طيب قبل أن نبدأ بالأسئلة المكتوبة، حقيقة كلمتان تسمحون لنا بها. الكلمة الأولى هي في نعي الشيخ العلامة الإمام الزاهد الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تبارك وتعالى، وكان شيخا عالما أصوليا فقيها، وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى قبل أيام. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء. فكلما مات عالم ثلم في الإسلام ثلمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض هذه الأمة خيرا، وأن يغفر لشيخنا حضرة الغديان رحمه الله تبارك وتعالى، وأن يرحمه ويرفع درجاته في عليين.